الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. علم من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى يصرف أقواما عن آياته، والآيات أنواع، منها آيات شرعية، آيات القرآن، ومنها آيات كونية كخلق السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما. ومنها الآيات التي جاء بها الرسل المعجزات يد العصا، كل هذه تسمى آيات. تكون الآيات واضحة وبينة ويصرف عنها أقوام، وهذا بما كسبت أيدي الناس، هذا بما كسبت أيدي الناس. ولهذا بين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أسباب صرف الناس عن آيات، ليه تبقى الآية واضحة أمامك وما تعملش بها، تبقى المسألة واضحة جدا في الشريعة وأنت مصروف عنها، تبقى بيان قدرة الله عز وجل وإعجازه الله سبحانه وتعالى في الشيء واضح، الشيء المخلوق الكوني وانت لا تلتفت إليه مصروف عنه. لها أسباب ذكر الله في هذه الآية، فقال سأصرف عن آياتي واحد الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، اثنين وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، ثلاثة وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك لأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. معنى أن يصف الله عز وجل العبد عن آياته، قال العلماء أي سأمنعهم عن فهم كتابي، سأمنعهم عن فهم كتابي، كتاب المنزل عند الله تقرأ ولا تفهم، هذا من صرف عن الآيات، من صرف الله لك عن الآيات. وقيل سأصرفهم عن الإيمان بها، لا يفهموها لكن ما يعملوش بها ولا يؤمنوا بها. وقيل سأصرفهم عن نفعها، ماشي هيفهم وهيعمل ويؤمن ولا يجازى عليها، يعني ممكن يحصل كده الأسباب المذكورة سبب بها كبر، عدم الإيمان بها، اتباع سبيل الغي، عدم الامتثال، عدم الامتثال لها. يبقى كأن احنا مطلوب مننا اخواني فهم للكتاب، ومطلوب مننا بعد هذا الفهم إيمان به، وبعد الإيمان العمل، أو يقولون الإيمان به والإيمان يدخل فيه الايه الفهم والعمل. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير حق، لأيضا معناها سأطبع على قلوبهم حتى لا يتفكروا فيها ولا يعتبروا بها، حتى لا يتفكروا فيها ولا يعتبروا بها. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، يتكبرون في الأرض بغير الحق يعني بما ليس بحق، إذا في تكبر بحق وفي تكبر بغير حق. نعم، والذي خرجت مخرج بيان إن التكبر لا يكون إلا بغير حق، بيان لهذا التكبر أنه بغير حق دائما. في ألوان من التكبر على الكافرين والمشركين قد تكون بوجه حق، كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبو دجانة وهو يمشي يعني نافخ نفسه كده وراكب على فرسه، فقال هذه مشية لا يحبها الله ورسوله إلا في هذا الموضع، موضع كان بيغيظ به الكفار، كانوا بيقولوا أوهنت النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة حمى يثرب، حب يوريهم أن هو إيه، أوهنتهمش في الحمى يثرب ولا حاجة ونوم بصحة وعافية وقوة وبأس. فهذا الحال لا يحبه الله ورسوله إلا إذا كان فيه إغاظة للمشركين وإغاظة للكافرين. فالموطئ الذي يغيظ الكفار يحبه الله عز وجل. فقالوا هذا من ذاك، سأصف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، قالوا حتى يستثني ما كان منه بحق. وإن يروا، ده معطوف على كلمة إيه، يتكبرون دي رقم واحد، وإن يروا الصفة الثانية لهم، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، سواء قلنا آيات شرعية أو آيات كونية أو آيات من المعجزات اللي جاء بها الرسل، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذه سبيلا. ساعات تكون السكة والطريق واضح جدا يا أخواني، وطريق الهداية بين، والواحد يسيبه وإحنا نشوف الطريق الثاني. هؤلاء يصرفون عن آيات الله كما انصرفوا عن طريق الرشد والهداية. قال وإن يروا سبيل الرشد، إذا وجدوا سبيلا من سبل الرشد تركوه وتجنبوه، وإن رأوا سبيلا من سبل الغي سلكوه واختاروه لأنفسهم. فيه ناس كده كالخنادير، تترك الشيء الحسن الطيب ولا تأكل إلا الخبيث الوسخ، الوسخ القذر. في نفوس هكذا، فنسأل الله العافية والسلامة ويجعلنا طيبين، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، يأخذ دائما في المطعم الطيب، في المشرب الطيب، في القول الطيب من القول، في الفعل الطيب من الفعل، يختار الطيب حتى تدخل دار الطيبين الجنة، فإن الجنة طيبة لا يدخلها إلا طيب. هذا اللي فيه أي خبث لازم ينقى منه قبل أن يدخل الجنة، لازم تدخل طيب طيبا خالصا، لكن أي خبث لازم يتخلص منه في الدنيا، إما يخلص بعقوبات في الدنيا أو عقوبات في القبر أو عقوبات في النار، أيا كانت المهم لازم تتخلص من الخبث. هؤلاء إن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يرى سبيل الغي يتخذوه سبيلا، أمامه الحلال ويتركه ويأخذ الحرام، أمامه الطيب ويتركه ويأخذ الخبيث. والرشد عندنا في الرشد وفيه الرشد، الرشد والرشد منهم من جعلهما كلمة واحدة يعني مترادفان، يعني دي بمعنى ديت، كنهر ونهر ورشد ورشد وأمثال وكلمات كثيرة. وبعض العلماء فرق وقال الرشد الصلاح، والرشد يكون في الدين، والرشد يكون في الايه، في الدين. قالوا فالرشد الصلاح والرشد في الدين. وذكر أبو عمرو بن العلاء أنه كان يقول معناه، قال إذا ضم فراؤه وسكنت شينه يعني الرشد فهو الصلاح، كما قال تعالى فإن آنستم منهم رشدا، يعني بمعنى ايه، صلاحا، يقدروا يصلحوا الأموال فدفعوا إليهم أموالهم. وإذا فتحت راؤه وشينه الرشد قال فهو في الدين، كما قال تعالى وهيئ لنا من أمرنا ايه رشدا. فقالوا الرشد هو الصلاح في الأموال والدنيا، والرشد يكون في أمور الايه، في أمور الدين، يعني الاستقامة والصواب على الدين. فقالوا من يرى سبيل الرشد، السبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، يعني سبيل الصلاح في أحوالهم لا يتخذوه سبيلا، وإن يرى سبيل الغي يتخذوه سبيلا. وبعض العلماء قال لا، الرشد والرشد قد يستعمل أحدهما مكان الآخر، والاثنين بمعنى واحد، ما فيش فرق ما بينهم. ومعنى كلمة الرشد هو أن يظفر الإنسان بما يريد، وهو ضد الخيبة، ده في رشد وفي خيبة. ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. تكرر معانا المعنى ده مش كده؟ تكرر معانا من حوالي 20 آية ولا حاجة يوم اللي قبل ده واخدناها، وقلنا إن سبب هذا كل الذي يحصل للإنسان بسبب أنه غافل عن آيات الله، وكانوا عنها ايه غافل. فإياك إياك والغفلة، إنك تنخرط في أمور الدنيا وتغفل عن آيات الله عز وجل، تبقى لا واضحة وبينة سواء آية شرعية كدليل شرعي أو آية كونية فيما تراه أمامك من خلق الله عز وجل وانت منصرف عنه غافل منشغل بسواه من محقرات الدنيا. قال ذلك بأنهم كذبوا، ذلك اللي هو إيه؟ الصرف عن الآيات، سأصرف عن آياتي، عن آياتي لصفتهم كيت وكيت، ذلك الصرف بسبب أنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، فهذا بسبب تكذيبهم بالآيات وبسبب غفلتهم عن الآيات. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة، ما لهم خبرهم إيه؟ قال حبطت أعمالهم، حبطت أعمالهم معنى حبطت يعني بطلت. طيب قال وحباط الأعمال بطلانها أي بطلان ما عملوه مما صورته صورة الطاعة كالصدقة والصلة، وإن كانوا في حال كفرهم لا طاعات له. يعني الواحد هو كافر عمل طاعات، كان بيبر ولديه وكان بيصل أرحامه وكان ربما يرى فقيرا فيحن له ويعطيه، هو كافر، فهذه الأعمال قلنا باطلة، هذه الأعمال باطلة يعني ليس لهم فيها ثواب، ليس لهم بها أجر. فقال عز وجل الذين كذبوا بآياتنا قال أخيرا حبطت أعمالهم، حبطت أعمالهم ليس لهم فيها أجر. قال ويحتمل أن يراد أنها تبطل بعدما كانت مرجوة النفع على تقدير إسلامهم، هم لو أسلموا تحبط أعمالهم. وقالوا قالوا وهذا لأن في الحديث أسلمت على ما أسلفت من الخير أو من خير، أسلمت على ما أسلفت من خير، يعني واحد لو أسلم وكان لي في الجاهلية أعمال صالحة أسلم عليها يعني توضع له في ميزان حسنات لو حسن إسلام خلاص، فإن أساء عوقب بالأول والآخر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول هنا حبطت أعمالهم، حبطت أعمالهم قال أي يراد أنها تبطل بعدما كانت مرجوة النفع على تقدير إسلامه، كانت مرجوة النفع إذا إيه؟ إذا أسلم. هل يجزون إلا ما كانوا يعملون، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون، ده في رد على الجبرية، إذا أعمال الإنسان هي السبب، أعمال الإنسان هي السبب، فبسبب ما لهم من الكفر والتكذيب بآيات الله والتنقب عن سبيل الحق وسلوك سبيل الغي، هي دي الأعمال بتاعتهم، هي دي اللي يجوزوا بسببها وعوقبوا بسببها. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوا سبيلا، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوا سبيلا. ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم، والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا

اتخذوا من الحلي صنعوا منه عجل من هذا الذهب ومن هذه الحلي صهروها جاب لهم في صورة عجل. قال الله عز وجل له خوار، والخوار معناها الصياح أو صوت، خار يخور خوارا يعني صاح يصيح صياحا. ونسب اتخاذ العجل إلى القوم جميعا رغم أن اللي اتخذوا من السامري لأنهم رضوا فعله، لأنهم رضوا إيه؟ فعله. وده الحال دائما في كل آيات القرآن، اللي بيرضى الفعل الخبيث ويسكت ويقره يبقى هو واحد من اللي وقع فيه، هو واحد من اللي وقع فيه. فانتبه حتى تنكر المنكر، لأن الإقرار عليه والبقاء عليه يعني موافقتك عليه ورضاك به. ولهذا قال اتخذ قوم موسى، ومن اللي اتخذ هذا الكلام واحد منه اللي عقر ناقد صالح، كان كم واحد؟ واحد. لكن اللي أزوا على ذلك وشجعوا على كده ووافقوا عليه كل القوم، فأوقبوا جميعا، فأوقبوا جميعا. نسأل الله السلامة والعافية. كم نرى من المنكرات، كم نرى من الأشياء نحن كالمقرين لها. اللهم إلا أن يضعف الإنسان يكون في حال استضعاف فينكر بقلبه، فينكر بقلبه. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. روي أنه لما وعد موسى 30، وعد موسى قومه 30 ليلة، 30 ليلة وهرجع لكم، فأبطأ عليهم كام؟ 10 ليالي زيادة. قال السامري بني إسرائيل وكان مطاعا فيهم: إن معكم حليا من حلي آل فرعون الذي استعرتموه منهم لتتزينوا به في العيد يوم الزينة، وخرجتم وهو معكم، فاستعرت حلي وأخذ. هذا الشيء معروف، وقد أغرق الله أهله أن أصحاب هذا الحلي، أهله أن أصحابه هم القبطة اللي أغرقوا مع فرعون، فهاتوها فدفعوها إليه فاتخذ منها هذا العجل المذكور في هذه الآيات. يقول الله عز وجل: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. ألم يروا أنه لا يكلمهم، هو إيه؟ فبيستدل على أنه ليس بإله بأنه إيه؟ لا يكلمهم. يبقى الجماعة اللي بيعطلوا الصفات وينفوا صفة الكلام عن الله ده أجهل الناس، ده الإله لازم يكون متكلم، ده لو ما كانش متكلم ما ينفعش إله. ألم يروا أنه لا يكلمهم؟ لو كان طبيعي من الإله لا يتكلم كان يبقى الرد الطبيعي يقولوا طبيعي يعني ما بيتكلمش. ألم تروا أن هذا العجل يتكلم؟ يقولوا ما هي دي مواصفات الإله أنه لا يتكلم، كما يقول المعطلة بعطلة أسماء الله، يقول لك لو نسبنا الكلام إلى الله يبقى احنا شبهناه بالمخلوق، ده رد عليهم، يرد عليهم: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. يبقى يكون ما بيسمعش وما يبصرش ما يستحقش أن يكون إله، يبقى الإله لابد أن يكون سميعا بصيرا. فلا أنكر سمع الله وبصر الله، لأنه في تشبيه بالمخلوق بدعمهم ولا شبه مردود عليهم، ده الإله لازم يكون سميع ولازم يكون بصير ولازم يكون متكلم بصفات كمال. والله له الكمال المطلق، بل له الكمال الذي هو حق له وأهله سبحانه وتعالى، ليس ككمال المخلوق، لا الكمال المطلق لله عز وجل. فله صفة الكلام يليق بجلاله وعظمته، مش ننفي صفة الكلام، نحن نثبت كما أثبتها لنفسه سبحانه أنه الذي يليق بجلاله فليس ككلام المخلوقين. ألم يروا أنه لا يكلمهم، ده استفهامه هو، لكن سبيل استفهام إيه؟ التوبيخ وتقريع، واحد بيقرأ واحد وبيوبخه، ما خدش بالك ان ده بيكلمش، ازاي تتخذوا اله؟ ألم يروا انه لا يكلمهم، ألم يعتبروا بان هذا الذي اتخذوه الها لا يقدر على تكريمهم، فضلا على ان يقدر على ان يجلب لهم نفعا او ان يدفع عنهم ضرا؟ ألم يروا انه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، سبيلا يعني طريقا، ما يهديهم الى اي سبيل ولا اي طريق، اتخذوه رغم انه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا بهذا الفعل واتخاذ إلها كانوا ظالمين لأنفسهم في ذلك. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. سقط في يده يعني الإنسان لما يندم ويتحير نقول سقط في يده، يبقى سقط في يد فلان يعني وقع في الندم والحيرة، يبقى عامل عملة وسارق مثلا والشرطة تقبض عليه يقول لك سقط في يده، يعني بدأ يندم ويتحير، ده معنى سقط في يده. والمصنف رحمه الله بدأ يتناول كلمة سقط في يده مأخوذة منين، قال من شأن من اشتد ندمه وحصاده أن يعض يده غما، اللي بيقعد غلطان يقعد يقعد يعض على ايده كده مش كده، فقال لك يعض على يده غما فتصير يده مسقوطا فيها يعني سقط فيها بالعض يعني عمال يعض فيها فسقط في اليد، فقل سقط في يدي. ومين اللي سقط؟ هو اللي سقط بسنانه على ايده، فقال سقط في يده يعني ندم وتحير، انه من صفة او من شأن من ندم ويتحير ان يعض على يده. والمعنى الثاني قال سقط في ايديهم يعني في قلوبهم وانفسهم، في قلوبهم وفي انفسهم، مش لازم في يده يعني في يده، زي ما قلت ذلك بما قدمت يداك، مش لازم تكون يدك، ممكن يكون عمل بالقلب، ممكن تعمل بسائر الجوارح. فقال سقط في يده يعني هو سقط في نفسه يعني وقع في الندم ووقع في الخير. المهم في النهاية ان هذا كلمة عربية واسلوب عربي، سقط في يده معناها ندم وتحير ندما شديدا وحيرة شديدة. ولما سقط في ايديهم، هما ندموا وتحيروا امتى؟ بعد عودة موسى عليه السلام من الميقات. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا، تبينوا أنهم قد ضلوا باتخاذهم العجل وأنهم ابتلوا بهذه المعصية، قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. في هذا الكلام منهم ما يفيد استغاثة بالله والتضرع والابتهال في السؤال. الله سبحانه وتعالى قدر. طب ولما رجع موسى، سمع الآية الأول، واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. بالمناسبة يا اخواني، قضية عبادة العجل ديت وعبادة البقر ده من اكثر ما اتخذ الها من دون الله، العجل والبقر سدوا ديت، يعني عدد اللي بيعبدوا البقر توقعوا نسبتهم كام؟ اكبر نسبة من الذين عبدوا غير الله سبحانه وتعالى. يعني انا سمعت في بعض العلماء انهم 90%، تخيلوا ان الدول المتقدمة بزعمهم في اليابان وفي الصين وفي بعض الاماكن زي بيعبدوا غير دلوقتي البقر، مليارات هناك بتعبد البقر، تخيلوا. عشان كده البقرة دي بيتخذ رمز للشرك، بيتخذ رمز للشرك. عشان كده عندنا صورة تسمى صورة البقرة، السفهاء يقول لك سورة البقرة وليه مسميها باسماء الحيوانات، لأن هو ده الشرك اللي واقع في الأرض، ربنا بيحذر منه. الله يأمركم أن تذبحوا إيه؟ بقرة، اللي جاء سورة البقرة. وعشان كده تجد تكرار هذه الكلمة في هذه القصة لما يقول إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فقالوا بعدها بعد الآيات بقليل ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها إيه؟ إنها بقرة. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة. ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، أن الوقت تشابه، قال إنه يقول إنها بقرة. متكررة كلمة بقرة، هم عارفين إنها بقرة هم عارفين إنها بقرة، فهم كانوا يقولون إنها بقرة إنها بقرة إنها بقرة. يعني ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، إنها صفراء فقط لونها، قالوا إنها بقرة صفراء فقط. ادعو ربك بقى بما انها بقرة وصفتها كيت وكيت، انها بقرة وصفتها كذا وكذا، عشان يفهمهم دي بقرة، طلعت نسبة هي بقرة، انها بقرة. تعرف الراجل كان شيخنا لما سافر هناك بيحكي لنا عندهم المقولات الشائعة جدا كلمة الحكيم اللي عندهم. الحكيم اللي عندهم بيقول ايه؟ بيقول ان امي البقرة خير من امي التي ولدتني. ليه بقى؟ انها بتعطيه اللبن الحياة، سر الحياة اللي هو عايش فيه. الجهالة اللي هم عايشين فيها يا اخوات، تخيلوا بقى لما يبقى ناس متقدمين بتحب حاجة من الجبان ومن يعبدوا وقر. يعني لغاية دلوقتي عنده مفهوم ان هو ده الاله اللي يملك النفع ويملك الضر. الحمد لله الذي هدانا ونور بصائره. الحمد لله. والله يا اخواني نعمة بتكون على الواحد فيها كل مصيبة تصيب، اي مصيبة فيها مصيبة الانسان هينة. تخيل لو كنت تريد بقى بانك بتعبد بقر، تخيل وتعيش على هذا السفه، تعيش كده مغبون العقل مغبون الدين مغبون في كل حاجة، وفي النهاية تلقى في النار. اللهم توفر مسلمين واحنا مسلمين. فاتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا. نفس القصة، نفس القصة. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. واتخذ قوم موسى من بعده من ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. اتخذوه وكانوا ظالمين. اتخذوه وكانوا ظالمين. ولم سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. سورة العم. ألم يروا؟ سقط. لما سقط. اتخذ قوم موسى من بعده. يعني من بعده؟ من بعد ذهابه إلى ميقات ربه. من حليهم. حليهم جمع، الحلي جمع ايه؟ حد يعرف؟ حلي. حلي حلي جمع حلي. طيب له خوار، صياح وصوت. تمام. سقط في أيديهم الرحمن يعني ندموا وتحيروا. العض ده دلالة على الندم والتحير. يوم عض الظالم على يديه مش كده؟ فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها. كل الكف واليد والعض عليها وتقلبها تقلب عبر بها عن الندم والأسف والتحير. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس عجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي ولما رجع موسى إلى أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء قال رب اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين قال رب اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا بيان لحاله لما رجع إلى قومه الذين تركهم على التوحيد وخرج معهم من مصر ورأوا الآيات ورأوا المعجزات فوجئ أنهم يعبدون عجلا لاقى الأمرين موسى عليه السلام حقا أنهم يقول العجل من الرسل لاقى من قومه أشياء عظيمة فعلا ولما رجع إلى قومه غضبان آسفا الأسف هو الغضب الشديد فدي مرتبة عالية من الغضب رجع وهو غضبان آسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي بئس العمل ما عملتموه من بعد خلفه يعني جاء خلفه بعد خلفه بكذا يعني بعد ما مشي عمل كذا خلفت في كذا يعني خلفت بسوء وقد يقول خلفه ونقول خلفه بخير وخلفه بشر لكن هنا كانت الخلافة خلافة سوء عشان كده سورة البقرة بتبين سوء خلافة بني إسرائيل وهنا أيضا يظهر في سورة العرب بوضوح نقول ما أحسن الخلاف، ما أحسن الخلاف. قال بئس ما خلفتموني من بعد، استنكر عليهم ما فعلوه وذمهم، لأنهم شاهدوا من الآيات ما يوجب الانزجار وما يوجب الإيمان بالله وحده، ولكن هذا شأن بني إسرائيل في كل زمان وفي كل مكان، أحوالهم مضطربة وتتلون أحوالهم دائما. ثم قال منكرا عليهم: أعجلتم أمر ربكم؟ العجلة وتقدم الشيء قبل وقته، وعلى فكرة دي من مداخل إبليس ومن الشيء اللي تقع فيها الأمم، أن يستعجل أمر الله، أن يستعجل أمر الله عز وجل. يعني يبقى إنه ماسك ماسك ماسك وما تفرج، يوم يستعجل يوم يعمل حرام، يوم يستعجل ويعبد غير الله، يوم يستعجل ويتوكل على سواه، يوم يستعجل ويترك خوفه من الله. مسألة مهمة جدا يا إخواني، اوعى تستعجل أمر الله سبحانه وتعالى، اصبر حتى يأتي وعد الله، اصبر حتى يأتي وعد الله. كثير من الناس سواء في المعاصي الصغيرة أو المعاصي الكبيرة أو في أمور الشرك وأمور البدع، يبقى إنسان ماسك على نفسه محتاج محتاج محتاج، إنه عمره ما أخذ الربا، عمره ما أخذ الربا، يوم يستعجل، يستعجل هذا الفرج أن يأتي الله بأمره بتفريج من عندي، ثم أخذ الربا، استعجل أمر الله. إنسان ماسك على الحلال، ماسك على الحلال، مش عايز يقع في الحرام، مش عايز يقع في الفحشاء، خلاص طال الأمر وما تزوجش، يبدأ يطلق في الحرام ويكلم النساء. لا تستعجل أمر ربك، اصبر حتى يأتي الله سبحانه وتعالى، وعده حق، لكنه بيبتلي وبيختبر صبرك على الطاعة، صبرك على الطاعة وصبرك عن المعصية، ثباتك عليه. إنسان يبتلى بالمرض يصبر، اشتد المرض يصبر، اشتد المرض خلاص يبدأ يجزع ويسخط ويتكلم بما لا ينبغي. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الصابرين. قال: أعجلتم أمر ربكم؟ عجلتم عن انتظار أمر ربكم؟ ميعاد الذي وعدني، خلي بالكم إن كان هنا فرق 10 أيام، 30 لـ10، 30 لـ40، يعني فرق 10 أيام. ترجع لهم بعد 30، لا رجع بعد إيه؟ بعد 10. هذا ولعل هذا من الحكم الذي نص فيها على 30، وأنه تمت بـ10 في الآية اللي أخذناها والأمس. ولما جاء موسى وعدل موسى 30 ليلة وأتممناها بـ10، ليه ما قالش 40 كما قيل في سورة البقرة من أول مرة؟ عشان يبين أن هي دي المدة اللي كان فيها بني إسرائيل تعجلوا فيها أمر الله عز وجل. وعلى فكرة يا أخواني، زي ما بيقولوا كده، لو صبر القاتل على المقتول كان مات لوحده. فعلا انت لو صبرت وثبت هيحصل الذي سيحصل، بس انت تعجلت وطلبت بالحرام، تعجلت وطلبت بالحرام، كان ممكن تصبر وتاخده بالحلال. فهو نفسه انه قضاء الله وقدره، لانه وقع فعلا اهو، مش وقع يبقى هذا كان سيقع سيقع، لكن ابيت الا ان تاخذه بالايه؟ بالحرام. في كل حال، في كل حال اثبت على الله عز وجل واعلم انه لن يصيبك الا ما كتب لك، ولن يقع إلا ما قدر الله عز وجل. فليه أخذه بالحرام؟ ليه أخذه بالحرام؟ ما خليه بالسبيل المرضية لله عز وجل، السبيل الموفقة الهادية إلى سبيل الرشاد إلى الجنة. فدايما عيش المعنى ده، الحاجة اللي انت بتستعجلها دي هتقع، الحاجة اللي انت بتستعجلها هتقع، إذا كانت من أمر الله ستقع، وإذا كانت مش هتقع مش هتقع، سواء انت بقى استعجلت أو مستعجلتش. فليه ما تطلب هذا الذي سيقع من أمر الله عز وجل بالحرام؟ في النهاية مش ليك الذي يقع، ليك كسبك، هو كسبك لما تأخذ عليه أجر وإما تعاقب عليه. فلما تجعل كسبك خبيثا؟ أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح. طبعا هنا بيذكر القرطبي رحمه الله إن كان موسى إذا غضب طلع الدخان من قلنسوته، وكان شديد الغضب، ده غضب بقى يعني واحد يسخن فيه لدرجة يعني عرق والعرق يتبخر يعني. والله لا أظن إن هذا من كلام بني إسرائيل، يعني غاضب خلاص، غاضب أسفا واشتد غضبه. أيا كان، مع في موسى من قوة وبأس وطول وعرضه، لما وكز الرجل قضى عليه. نقول هذا لكن عشان نبالغ في هذه الأوصاف، ويرفع شعر بدنه جبته، يعني مغضب شعر جسمه يقف يوم الجلابيه بتقف. ده كلام يعني ايه لا احسبه الا من صنع بني اسرائيل. والواحد اللي تربيه ده ممكن يكون امام من الائمه، الامام مالك وغيره قال الكلام ده. ايوه، وابن عباس قال الكلام، ويكون الكلام منقول عن مين؟ عن بني اسرائيل. ما كانوش لسه ذاقوا من بني اسرائيل ما ذقناه، لك احنا خلاص يعني احنا دبلنا كام راء كده من بني اسرائيل، دبنا خالص من افعال بني اسرائيل. فمفروض نحن نبقى مصحصحين بقى لافعالهم واقوالهم عشان ما نقعش فيها. الاسرائيليات ديت لازم يكون في حذر منها، لان مفاهيم الدين كثير منها بتضيع في وسط الكلام ده، في وسط هذه الاسرائيليات. تلاقي الواحد عايش قصة بقى انه يقف جبته من شعر بدنه، وانه بيتبخر مش عارف ايه، ونسي المعاني المقصوده من القران. ودي مقاصد من مقاصد بني اسرائيل، انهم يبعدون عن المعاني الحقيقيه. نقعد بقى نفكر شعره بيعمل ايه، وعرقه بيعمل ازاي، والدخان طالع ازاي، والكلام الفاضي اللي بيقعدوا يسمعوه ده. غضب غضبا شديدا واسف اسفا شديدا. وده شيء لو اي واحد بيحس عنده دم ويرجع لنفسه يعبد عجل لازم يحصل كده طبعا. اجى على قوم يعبدوا عجلا من دون الله عز وجل، طبعا حاجه تخلي الواحد يغضب. ده الواحد بيشوف اقل معصيه في الشارع الواحد بيبقى يعني بيغلي من جوه، اقل معصيه. فما بالك بالشرك بالله عز وجل، مجمع عليه قوم تركهم على التوحيد وخرجوا من بلادهم وراوا المعجزات، حاجه حقيقه بدنا نغضب ويبقى قصير اسفل. لكن هم بيحاولوا دايما يشوهوا صوره الانبياء ويحقروا منهم في كثير من الاوقات للاسف الشديد. هذا بيخيل علينا في بعض الاوقات وبنعتبره يعني بوصفه انه كذا. لا نقف معه، ما وقفت القران. غاضب غضبا شديدا وهو حقيق ان يغضب. والقى الالواح، لما اعتروا هذا الغضب الشديد واسف، حين وجد قوم يعبدون العجل، واخذ الالواح ديت اللي مكتوب فيها ايه؟ خلطها الله له بيده. واخذ براس اخيه يجره اليه. تخيلين عملت فيه ازاي؟ يعني جابوا من الماء وشدوا. ازاي سيبهم يعبدوا العجل؟ هو عاهد اليه واصلح وامر انه يصلح في قومه ولا تتبع سبيل المفسدين. طب هم مفسدين ده تسيبهم يعملوا كده؟ واخذ براس اخيه، اي بشعر راسه، يجره اليه. ليه؟ لانه لم ينكر. لانه لم ينكر. ازاي تشوفهم بيعملوا كده وتسيبهم؟ يشوفوا شعوي. واخذ براس اخيه يجره اليه. قال ابن ام ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. انا ما امتنعتش، ده انا انكرت واتكلمت وهم نزلوا فيا كلهم، كنت خلاص كانوا هيقتلوني. يعني انا مش تركت الانكار، انا انكرت عليه. وهذا الانكار كان واضح في سورة ايه؟ في سورة طه. تفصيل هذا الانكار مذكور في سورة طه. ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، اي اني لم اطق تغيير ما فعله لهذين الامرين، انهم استضعفوه وقاربوا ان يقتلوه. طيب ابن ام، هو ابن امه ولا ابن ام ابوه؟ بعض الناس قالوا كان هو اخا لموسى من امه، ولهذا قال ابن ام. وبعضهم قال لا ده هو من امه وابيه كل حاله، ولكن هذا اللفظ بيقال ككلمة لين وعطف، يعني بيسترحموا بيستعطفوا، يعني ارحمني يا ابن امي. فذكر الام اقرب الى الايه؟ الى الرحمة. قال ابن ام ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الاعداء. الشماتة هو السرور من الاعداء بما يصيب الانسان من مصائب، او بما يصيب من يعادونه من المصائب. العدو لما يشوف فيك مصيبة يفرح، فرحه بالمصيبة اللي تقع لك اسمها ايه؟ اسمها شماتة. اللهم إنا نعوذ بك من سوء القضاء ودرك الشقاء وجهد البلاء وشماتة الأعداء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من ذلك. إذا مسألة إغاظة الكفار ومسألة إنهم لا يشمتوا فينا دي مسألة مطلوبة شرعا. دي مسألة ايه؟ مطلوبة شرعا. مقصد من مقاصد الشريعة. شو واحد يقول لك يا عم يشمتوا ولا ما يشمتوش؟ لا ابدا، اغاظتهم شيء مطلوب، وعدم نيل الشماته منا، عدم الشماته منا ده شيء برضك مطلوب، كان بيستعيذ منه النبي صلى الله عليه وسلم حديثه في الصحيحين. يعني لا تفعل بما يكون سببا لشماته هؤلاء بي. اشوف يعفو اخوان بيضربوا في بعض، مش تسمع الكلمه ديت؟ يا عم السنيه هو عم واعين في بعض، عمال يشوف في الجامع بيعملوا ايه؟ يا أخي العدو ده، ده واحد مش محب أبدا. الإنسان اللي بيحب الله ويحب رسوله ويحب الشرع والمستمسكين به يستر ويداري، لكن اللي بيشمت هذا عدو، هذا عدو. ثم لكم يا أخواننا ما تعملوش كده، ما تشمتوش كده الناس، يبقى أنا ليه حق في الكلمة دي، الكلمة دي مقصد مقاصد الشريعة. تشمتوش هنا الأعداء، الناس المتربصين بالسنة ومتربصين بالسنية والملتزمين وعايزين يشوفوا منهم أي غلطة، ما تخلوشهم يشمتوا فينا خلاص، ولا تشمت بيها الأعداء. يعني ما تعملش فيها كده يا موسى، أنا والله كلمتهم كانوا هيقتلوني، ما تشمتش فينا الناس. ده معنى كلام هارون عليه السلام، فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. انت بفعلك ده كأنك خليتني زيهم، انا والله انكرت. ده معنى كلام موسى، كلام هارون عليه السلام. توجه موسى الى ربه بالدعاء، قال رب اغفر لي ولأخي. وصراحة اخواني موقف موسى عليه السلام واخيه لازم نتخذه في هذا الزمان الذي نعيشه، اللي قل فيه الصالحون وكثر فيه الخبث، قل فيه المعينين على الطاعة. لازم الكلمة دي ما تنساش ابدا، رب اغفر لي ولأخي. اولا في تعليقين على هذا الدعاء الطيب الجميل من موسى عليه السلام، قال رب اغفر لي ولأخي. التعليق الاول انه توجه الى الله سبحانه وتعالى طلب منه ان يغفر له ولأخيه. هو وقع منه ولا من اخيه ذنب؟ الذنب وقع من مين؟ الذنب وقع من هؤلاء موسى وهارون، هم اللي كانوا لسه باقين على التوحيد، هم اللي لسه باقين على ايه؟ التوحيد. يعني احنا لما نشوف قومنا واقعين في الذنب ما نقولش رب اغفر لنا لينا احنا مش ليهم، لازم تدعو نفسك مغفرة. عسى أن يكون وقع منك تقصير، لك شفت المنكر ما انكرتوش، ما انكرت بنسبة 99% وفي 1% أنت سيء. الكلام ده كله أخواني مهم، احنا بنشوف الذنب في الناس والمعصية في الناس بنبرأ أنفسنا وبنقول ربنا يغفر لهم، ربنا يغفر لنا احنا قبلهم، احنا شفنا هذا الذنب وما انكرناهوش. فموسى عليه السلام يستغفر ربه من ذنب لم يفعله، لا، هو يخشى أن يكون قد وقع في الذنب. طب إيه الذنب اللي وقع فيه؟ إيه المخالفة اللي وقع فيه؟ الكلام ده يا أخوان لازم نستشعر بيه إن الأمة على بعضها واحدة واحد شيء واحد. فلما يقع الناس في الذنب تستغفر لهم ولك، أو لك وله، لازم رب اغفر لي ولأخي. دي التعليق الأول. التعليق الثاني مسألة لأخي. يا أخواني في زمن يعز فيه أن تجد أخا يشاركك هذه الدعوة في وسط هذا الركام والحطام والمخالفات الصريحة لدين الله عز وجل، ده شيء عظيم جدا ومعنى عالي. هو نفسه لما قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، واليوم يقول رب اغفر لي ولأخي. لازم تعيش المعنى دوت، إن أخوك اللي معاك في الطاعة دوت ده روحك فعلا روح، أو الله حديث في هذه الظلمة التي تعيش، إنك تجد أخا لك على نفس الطريق وبيعاني ما تعانيه من قومك واعتداءات قومك واضطهاد قومك وبقاء قومك على الشرك والكفر وعبادة غير الله عز وجل والتوجه إلى سواه، إنك تلاقي أخ فعلا معك وفعلا تعيش إن أنت هو حاجة واحدة. لا أملك إلا نفسي وأخي، لا تملك إلا نفسك، لكن شوف وصلت أنه التعاونهم على هذا الأمر على هذا المعروف كأنه هم الاثنين إيه، كأن أنا أملك نفسي وأملك أخي، أنا أقدر أمر أخي. أقول لك لا ما تشروش هم أحمد عطية، أنا أحمد هقول له عمل كذا يعني، ما تشروش هم محمد أنا هقول له كذا يعني، حاسس أن أنا وهو حاجة واحدة. فأنا مش شايل هم أنا لسه أعاني من أخي شيء، ده أنا كأني أملكه. لا أملك إلا نفسي وأخي. تملك أخاك؟ لأن هو على حاجة واحدة، لو قلت له هيعمل. شوف المعنى ده عالي جدا. ولما جه حصل اللي حصل ده وقرب بغفر لي وإيه؟ مش في الأمر بيؤمر وفي الاستغفار والعمل الطيب بينسى أخوه، لا أبدا، هو فعلا شعور حقيقي إن هم شيء واحد في هذا العمل. ما ده ما يغيبش عنكم والله يا إخوان. أن يعز أن تجد في هذا الزمان الصحبة الطيبة الصالحة اللي فعلا تكون أنت وهي حاجة واحدة في مقاومة هذا الباطل. وإن قل ناصرك فيكفيك أخا يدعو لك وتدعو له وتتعاون على هذا البر وعلى هذا التقى. ده مهم جدا، دي نعمة من نعم عز وجل. والله الواحد بيفرح كده ما يجد أخ لي فعلا على نفس الشاكلة والاثنين ماشيين في طريق واحد في مواجهة هذا المنكر وهذا الباطل في الطريق إلى الله عز وجل في الصراط المستقيم. فنسأل عز وجل أن يكتب لنا بهذا في الجنة إخوانا على سرر المتقابلين. مهم جدا يا إخوان، نحن نجمع بيننا هذه ألوان الشحناء والبغضاء وتستشعر معنى أن أنت أخوك على حاجة واحدة منشغلين بأمر الآخر. قال رب اغفر لي ولأخي، كأنه قيل ماذا قال موسى بعد الذي حصل؟ قال هذا الدعاء، دعا ربه وقال رب اغفر لي، طلب المغفرة له ولأخيه ليزيل عن أخيه ما خافه من الشماتة، فكأنه تذمم مما فعله بأخيه. ده قال لك، ده قال رب اغفر لي ان انا ظلمت اخويا وشديته من شعره وقلت له الكلام ده كله، رب اغفر لي ما فعلت نحوه واغفر له ان كان وقع منه تقصير. رب اغفر لي ولاخي، عشان كده لما يقع منك اعتداء على اخيك باي صوره، يعني تحس انك غلطت في بكلمه ولا بحركه ولا باي حاجه، ادعو له بالمغفره مما تحسن به اليه، ان تدعو لك وله بالمغفره. قال رب اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. طبعا ده من أسماء الله عز وجل أرحم الراحمين، وكان كثيرا ما يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، خلاص كان كثيرا ما يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم. وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشرك بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. نجيب أخذنا اليوم كله سأصرف على الآيات. أتفضل. بس القاء